والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر أنه استدل على ثبوت المفهوم للوصف بقاعدة احترازية القيود، فمقتضى كون القيد احترازي يؤتى به احترازا عن شيء ما، ثبوت المفهوم للوصف يعني بالتالي نفي الحكم احترازا عن ثبوت الحكم في لغير لموارد انتفاء الوصف، فيؤتى بالوصف احترازا عن ثبوت الحكم في موارد انتفاء الوصف، اي فيؤتى به انتفاء الحكم لانتفاء الوصف. هذا التقريب كما مر أن احترازية القيود على نمطين، احترازية القيد في موضوع الحكم، احترازية القيد في لنفس الحكم، القيد تارة قيد الحكم. نعم هنا يثبت المفهوم للوصف، وأما إذا كان قيد لموضوع الحكم فلا يثبت حينئذ هذا التقريب، لا يتأتى هذا التقريب، لأن الاحترازية في الموضوع وليست الاحترازية في الحكم. الاحترازية في الحكم نعم تثبت المفهوم الكبير، أما الاحترازية في الموضوع فلا يتقرر منها إلا المفهوم الصغير كما مر. وبهذا البيان على الحال يظهر اندفاع تقريب آخر لمفهوم الوصف بعنوان اللغوية، لو لم يتقرر للوصف مفهوم لكان المجيء بالوصف لغوا. الجواب عنه نفس الجواب في الاحترازية، يعني هو ربما يقال صياغة أخرى للاحترازية. احترازية غرض غاية، عدم غرض الغاية اللغوية، فنفس التقريب يعني، والجواب نفس الجواب أنه في فائدة للقيد في الموضوع بلحاظ المفهوم الصغير. على أي حال المهم يثبت المفهوم الصغير. نعم فإذا ليس له، نعم يحترز له غرض وغاية وهو تضييق الموضوع، تضييق الموضوع للحكم وعدم بقاء موضوع الحكم في الطبيعة المطلقة المجردة عن القيود والمطلقة. فعلى حال إذن هذا التقريب. تقريب ثالث يذكر لتقريب أو تقرير المفهوم للوصف، تقريب ثالث بعضهم ادعى الوضع أن الوصف طبعا مقصود من الوصف هنا أن الوصف وضع لأجل أن يفيد المفهوم. هذا التقريب ذكر الآخرون. طبعا هنا المراد الوصف يفيد المفهوم، لا يخفى على الأخوان البحث هنا الوصف يفيد المفهوم. الوصف تركيب أو كلمة، وإن كان الكلمة هي كلمة طبعا قد تكون هيئة، الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، أي حرف. هل حرف المادة؟ لا، حتى الحرف الهيئة، الحرف الذي هو هيئة أيضا كلمة. المهم هو في نينوى على كل. فإذا الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، والحرف مو إلا أدوات الجر، حروف الجر أو حروف النصب وما شابه ذلك. حروف حتى الهيئات الفردية هي حرف، هيئة الجملة هم تعتبر حرف. هنا لما يقال الوصف له مفهوم أو ليس مفهوم، المراد اسم؟ لا، المراد تركيب. ها، يعني هذا في أول من أول مبحث يجب أن يلتفت، المراد به التركيب الوصفي، وليس المراد به التركيب الوصفي خصوص التركيب الوصف النحوي. لذلك الوصف النحوي ليس اسم، الوصف النحوي يعني تركيب في الجملة يجعل كلمة تابعة في الإعراب للموصوف لكلمة أخرى. الوصف النحو أيضا هو تركيب، تركيب هيئة، يعني هيئة ناقصة لكن ليست هيئة تامة. فهنا المراد من الوصف، وإن لم يكن أوسع من الوصف النحوي، أيضا المراد به يعني تركيب، أي تركيب تقييدي يعم كل التقييدات، الشرط تقييد، الغاية تقييد، المجرى. وبعبارة أخرى يمكن أن يقال أن البحث في المفاهيم كل بحث في التركيبات، البحث في المفاهيم كله بحث في التركيبات. التركيب يفيد المفهوم أو لا، تركيب شرطي، تركيب حصري، تركيب غاية، تركيب وليست نفس لفظة الغاية لا، أو أداة الغاية، أي تركيب حصري، تركيب عدد لقب، المراد به ليس نفس الكلمة ذات المادة، المراد به الهيئة، يعني تركيب الهيئة الذي يشتمل على مثل ذاك المطلب. فالمقصود على حال، إذن البحث في المفاهيم هو بحث في التراكيب، بحث في التراكيب. نعم، فهنا يمكن أن يدعى، هاي التقريب الثالث، أن تركيب الوصف موضوع المفهوم، الوصف هو الوصف النحوي فقط، يعني أي تركيب بعبارة أخرى، أي تركيب بين كلمة وكلمة، التركيب يفيد أنه تقييد، يفيد المفهوم، لأن مفهوم الوصف كما مر بنا مرارا، مفهوم الوصف في مفهوم الوصف عند الأصوليين أعم من الوصف النحوي، وهو يشمل إذن ماذا؟ يشمل كل التراكيب. فكل تركيب تقييد وهو يفيد مثلا المفهوم، هكذا يراد أن يدعى. هذه الدعوة، هذا التقريب الثالث وهو الوصفية، تقريبا يقارب تقريب آخر رابع نضمهم مع بعضهم بعض، وهو أن الوصف يشعر بالعلية. الوصف يشعر بالعلية. علية ماذا؟ علية ثبوت الحكم للموضوع. علية ثبوت الحكم للموضوع. سامعين هذا الذي مر بنا الحيثية التعليلية يعبر عنها تختلف عن الحيثية التقييدية. هذا جيد واحد يلفت إليه. مر بنا أمس وقبل أمس أقسام القيود، أليس؟ أقسام القيود. الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية اسمان لنوعين من القيود. موضوع الحكم يعبر عنه حيثية تقييدية، قيد الحكم يعبر عنه حيثية تعليلية. مر بنا هذا التقسيم، موضوع الحكم وماذا وموضوع الحكم وقيد الحكم. القيد قيد الحكم وليس قيد الموضوع. قيد الحكم حيثية تعليلية، أما موضوع الحكم يكون ماذا؟ حيثية تقييدية. فالفرق بين مع أن موضوع الحكم هو أيضا قيد للحكم، موضوع الحكم قيد وجوب، موضوع الحكم أيضا قيد، هو بنفسه موضوع الحكم قيد وجوب، قيد وجوب. موضوع الأصول إذا الموضوع الأصولي هو قيد وجوب، في حين هو قيد وجوب ولكن هو حيثية تقييدية، يعني هو قيد حكم لكن بشاكلة حيثية تقييدية، يعني هو مركب محل يعرض عليه الحكم. موضوع حرم يعني هو خاصية الحيثية التقييدية، خاصية الحيثية التقييدية أنها الحيثية التي تكون محلا لحلول الحكم، عروض الحكم، طروب الحكم. نعم. بينما الحيثية التعليلية لا، ليست هي محل طروب الحكم، هي علة لطروة الحكم على الموضوع، علة لطروة الحكم على الموضوع. فإذا ثبتت يطرأ الحكم على الموضوع، انتفت ينتفي الحكم على الموضوع. نعم. فإذن الفرق بين ماذا وماذا؟ الفرق بين موضوع الحكم أنه حيثية تقييدية، وقيد الحكم حيثية تعليلية. حيثية ماذا؟ تعليلية. جيد. نرجع إلى التقريب الثالث والرابع. التقريب الثالث ما هو؟ التقريب الثالث أن تركيب الوصف وضع للمفهوم، أو التقريب الرابع أن الوصف مشعر بالعلية. مشعر بالعلية يعني ماذا؟ يعني حيثية تعليلية. مشعر بالتعليلية يعني حيثية تعليلية. الوصف حيثية تعليلية لطرو الحكم على الموضوع، لطرو الحكم على الموضوع. هكذا الدعاء. ولكن منع كلا التقريبين أن الوصف تركيب الوصف وضع المفهوم أي الحيثية التعليلية أي مشعر بالعلية، منع ذلك. يعني إذا كانت تركيب الوصف تركيب مع وصف لموضوع الحكم فلا يفيد العلية، يفيد فقط بمقدار ماذا؟ العلية بمقدار المفهوم الصغير. وأما بمقدار المفهوم الكبير فلا، إلا إذا أقيم تركيب الوصف قيدا للحكم. ففرق بين أن يكون الوصف قيدا لموضوع الحكم يفيد فقط التعليل أو ما شابه ذلك بمقدار المفهوم الصغير، وأما إذا كانت فإذا كان تركيبا للموضوع يفيد بمقدار المفهوم الصغير فقط. أما إذا كانت تركيب الوصف قيدا للحكم نعم يفيد المفهوم. أي بالمعنى العام، موضوع بالمعنى العام أعم من الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية. أي الموضوع الأصولي باصطلاح الأصوليين نفس اصطلاح الأصوليين، لهم اصطلاحان في الموضوع غير اصطلاح المناطق وغير اصطلاح اللغوية، لهم اصطلاحان كلا الاصطلاحين لدى علماء الأصول كليهما يغايران اصطلاح المناطق واصطلاح اللغويين. اصطلاح المناطق واصطلاح اللغويين كل مبتدأ في الجملة يعبر عنه موضوع، أما في علم الأصول يراد من موضوع الحكم خصوص قيود الوجود، ولهم اصطلاحان في ذلك. تارة ما هو ركن ركين في قيود الوجوب يقال عنه موضوع، هذا موضوع بالمعنى الأخص عند الأصوليين. موضوع بالمعنى العام عند الأصوليين كل قيد وجوب، سواء كان ركن ركين وهو الحيثية التقييدية أو ركن غير ركين وهو الحيثية التعليلية، كلها موضوع الحكم. هذا موضوع بالمعنى الأعم عند الأصوليين. ففي فرق بين الموضوع بالمعنى الأعم أو الموضوع بالمعنى الأخص عند الأصوليين. الصلاحات على يتحال واحد لازم يلتفت لهم، هذه الصلاحات تعينية متعينية بعد تقريبا بعضها. أي فالمقصود أي مكان هذا التقريب الثالث والرابع من أن تركيب الوصف وضع المفهوم يمنع إذا أريد من ذلك المفهوم الكبير مع تركيب الوصف للموضوع. نعم إذا كان تركيب الوصف للحكم يعني قيد الحكم يتم، هذا صحيح. لا ميسا، إذا صار تقييد للموضوع صار جزء الموضوع، هو صار حيثية تقييدية، لا ما يكون تعليلية. ليلية ميسا يصير ليلية تقييدية ميسا. يعني هو الفرق بين تقييدية وتعليلية، كلهم لهم دور في الحكم، فرق هذا مركب محل الطروق وداخلها. أي فعلى يتحال هذا التقريب الثالث والرابع اللي هو المشعر و نعم تقريبا هذه عمدة التقريبات، ربما يستشهد بتقريب خامس يعني استعمالات وما شابه ذلك. هاي الاستعمالات على حال الإشكال فيها أنها غير مضطردة ومنعكسة أو ليست كلية أو لقراءة خاصة في الموارد. ولذلك قد يستدل على العكس، يستدل على عدم ثبوت مفهوم الوصف أيضا بالاستعمال، مثل قوله تعالى كما ذكر ذلك الصحابة الكفاية: وبنات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. أصلا نفس عنوان الربيبة، وربيبكم في حجوركم، ليس من شروط تحريم بنت الزوجة أن تكون قد تربت على يد الإنسان في حجره، مو شرط. فعلاج الاختلاف أن المقيدة عامية، الآية عام، ها؟ اتفاقا مورد حتى الآية الكريمة في البنت التي هي ليست ربيبة. نعم، فربائبكم اللاتي في حجوركم أعم، يشمل أعم من بنت الزوجة قبل أو بنت الزوجة حتى بعد طلاق الزوجة، تزوجت من زوج آخر وأنجبت أيضا يحرم مطلقا. فهذه ربائبكم بتتمتها استدل به الآخر، وليس له مفهوم، لا، هنا استعمال من باب الغالبي، وهذه النقطة، استعمال غالبي إذا كان الوصف غالبي أصلا يسقط الوصف عن ظهوره في أصل التقييد. شنو هذا المطلب؟ يعني مورد البحث في مفهوم الوصف، اللهم صل على محمد وآل محمد، مورد البحث في مفهوم الوصف، يعني في مورد يكون الوصف قيد احترازي، قيد جدي. أما الوصف الغالبي أصلا ليس بقيد، فضلا عن أن يكون قيد للموضوع أو قيد للحكم. ومتى يسقط الوصف؟ المقصود من الوصف كما مر بنا أيضا ليس خصوص الوصف النحوي، شرط افترض، غاية، لقب، عدد، حال، تمييز، مفعول مطلق، سبحان الله، إن أي قيد يؤتى به في ترتيب الكلام بأي جملة من جمل النحو، إذا كان ذلك القيد غالبي، إذا كان ذلك القيد غالبي يفقد خاصية أو يفقد طبيعة من كونه قيد أصلا، قيد وتقييد واحتراز، يكون من باب كأنما إشارة إلى أصل الموضوع المطلق، أصلا لا يكون قيد للموضوع ولا قيد للحكم. فهذا المثال فيه خدشة من هذا الجانب. لذلك في العرف إذا أتي بقيد سواء وصف، حال، تمييز، شرط، أي مطلق أتي به في الطبيعة التي يكون هو في غالب مواردها غالبي، الصحيح الذين يفقد خاصية من كون قيد أصلا. طبعا الغالب لأن غالب غالب أصلاً الربيبة هي وصف واحد ربيبة في الحجر. ما هو؟ وهو أن الربيبة يفترض أن تكون من جنس الزوج، وإلا إذا كانت ربيبة من غير جنس الزوج أجنبي. هذه ليست بنت الزوج. الربيبة بنت الزوج تشرك شيء من نسائكم. إذا من نسائكم هذا ليس غالبي. شو يصير غالبي؟ كلامه في الغالب عيني. أي كلمة ربيبة لو كلمة من نسائكم. فإذا القيد الحين تلخيص المطلب. الربيبة تهب ربيبة وفي حجوركم هذا قيد. من نسائكم قيد، من نسائكم هذا مو قيد غالبي. مو قيد غالبي. أما الربيبة وهي من نسائكم نعم قيد غالبي. المقصود هذه نكتة لطيفة، أن القيد إذا كان غالبي في أفراد الطبيعة أصلا يفقد خاصية عن كون قيد. يصير عنوان الطبيعة بارك الله فيك، إشارة نفس الطبيعة. أصلا يكون احتراز، لا احتراز في الموضوع ولا احتراز في الحكم. فأصلا هذا خارج عن محل البحث. زين. استدل بعد باستدلال سادس. استدلال سادس هذا مهم. مو له من باب الإشارة للطبيعة. شبيبي شو اسمه عليك بهذا الجالس، خذ جالس هذه إشارة ومو قيد زرارة مثلا الإمام الصادق يقول عليك بهذا الجالس، عليك بهذا الجالس، الجالس عنوان مشير، عنوان مشير موجود في الرواية الجالس. إذا الزرارة إذا كان طاير لا ما يأخذ عنده، أما إذا كان جالس على الأقل بالنسبة للزرارة مشير. طبعا مشير بنفس الطبيعة. استدلال سادس على مفهوم الوصف هو أليس نحن نحمل المطلق على المقيد؟ باب حمل المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد. طبعا حمل المطلق على المقيد في موارد كون حكم المقيد مع حكم المطلق متوافق نفيا او ايجابا. نفيا او ايجابا. فيحمل المطلق على المقيد. وهذا يدل على المفهوم. هذا إجمال التقريب. دعونا نشرحها بشكل مفصل شوية. أولا ما هو باب حمل المطلق على المقيد؟ حمل المطلق على المقيد أو حمل العام على الخاص نفس الشيء، يختلف عن باب التخصيص وعن باب التقييد كما مر بنا مرارا. باب التخصيص أو التقييد يكون جملة الخاص مفادها يختلف كيفا سلبا وإيجابا عن جملة العام. كذلك باب التقييد يكون جملة القيد الحكم فيها يختلف كيفا سلبا إيجابا عن المطلق. حينئذ يجمع بين المطلق والمقيد، يجمع بماذا؟ يجمع بالتخصيص أو بالتقييد، لأنه يكون بينهما تنافي. إذن باب التقييد وباب التخصيص باب التخصيص باب التقييد وباب التخصيص في المتنافيين سلبا وإيجابا، أي كيفا في كيف الحكم. أما حمل المطلق على المقيد أو حمل العام أو خاص في المتوافقين، أكرم عالما أو قل أو قلد العالم، وفي رواية قلد العالم الفقيه أو قلد الفقيه، كلهما متوافقين. لماذا لا نتمسك بمطلق العالم؟ انظروا إلى رجل روى حديثنا وعلم حلالنا من حرامنا فجعلوه حاكما، جعل صلاحية الحكم لكل عالم بعلوم أهل البيت، يأتي حديث آخر يقول لا، جعل صلاحية الحكم هو لمن نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، يعني فقيه، تعبير ظريف في الرواية، ليس نظر إلى حلالنا وحرامنا، نظر إلى الشيء غير نظر في الشيء، يعني تدبر تمعن تضلع هكذا، عرف أحكامنا معرفة وليست على كل، وليست الجهل المركب جهل، التصور نصف العلم بل أكبر العلم، فالذي يظن غير الذي يجهل جهلا مركبا، أي بل حام قد يطلق على الظن علم بل حام. نعم، فعرف أحكامنا، عرف أحكامنا إلى معرفة ودراية، فهناك أدلة في باب القضاء أو الحكم أو مطلق الحكم أثبتت الحكم لمطلق من لديه علم بأحكام أهل البيت، بتعبير صاحب الجواهر في باب القضاء يقول هذه تشمل حتى المقلد إذا عنده علم بالأحكام ولو بتوسط التقليد. بينما في أدلة أخرى تقيد ماذا؟ صلاحية الحكم فقط بالفقيه. فهنا باب حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد. هذا المستدل يقول ماذا؟ يقول لماذا يحمل المطلق على المقيد؟ لماذا يضيق المقيد المطلق؟ هذا لماذا يحمل المطلق على المقيد في نظريات، وهناك تفسيرات عند الأصوليين. أحد التفسيرات القديمة وأصيلة عند الأصوليين، وإن كانت الآن قل رواجها، أحد التفسيرات أو أحد النظريات هو رجوع الجملة القيد أو جملة الخاص، رجوعها إلى جملة منافية في الكيف للعام والخاص. يعني بعبارة أخرى، رجوع باب الحمل المطلق على المقيد رجوع إلى التقييد، رجوع باب الحمل العام على الخاص إلى التخصيص. التخصيص فيه تنافي في النفي والإثبات، بينما باب الحمل العام على الخاص ليس فيه تنافي، فشلون يصير رجوع إليه؟ رجوع إليه باعتبار أن الخاص المتوافق في الكيف للعام أو المقيد الموافق في الكيف للمطلق له مفهوم، المفهوم يصير ماذا؟ اجعل الحكم للفقيه، يعني لا تجعله لغير الفقيه، لا تجعله لغير الفقيه، يكون خاص أو مقيد منافي لجعل الحكم لمطلق من علم بأحكام أهل البيت. فالبعض يفسر لزوم حمل المطلق على المقيد الموافق له لأن مفهوم القيد، ماذا مفهوم القيد؟ نفي، نفي نفي مخالف للمفاد المطابق للعام وللمطلق. المفاد المطابق للخاص أو للعام صحيح متوافقين، لكن مفهوم القيد مفهوم الخاص مخالف. نعيد تكرار إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.